كل شيء فيه، لكن أريد طالب العلم. وبعدين أهون على شخص يشرب الدخان من تقول على الله ما لا تعلم. كونه هو يشرب ويقتل نفسه هو حر، لكني أنا لا أقول على الله ما لا أعلم، ما في دليل، ما في دليل قاطع. العلماء اللي عندهم ورع يقولون ظاهر الشريعة والقواعد العامة تمنع الدخان، هكذا يقولون. أي والآن يعني حتى دخان العودة يقول مسبب السرطان، والآن الشحوم وهذا كأنها سم، هي ما هي سم ولا شيء. بعض الناس يقول لك هاي تضر، وهذا أشد من الدخان. الطبيب يدخن ولا يكر الشحم، يقول من الشحم إنه ضر من الدخان. فإذا كان الشيء يضر الإنسان يمتنع عليه، وإذا كان ما يضره ما يمنع عليه مثلا. ولكن الدخان ممكن واحد يذكر مساوئ، يقول إنه فيها أذية للجار ويخرب الأسنان ويخرب، يعمل أشياء كثيرة يقول هذه لازمها التحريم. ولكن مشكلة أن المدخن هو مستميت وقد يكون طالب علم، فأنت تحرم في مجلس فيأتي الذي يشرب الدخان ويحدك في المجلس ويقول لك أنت تقول في الشرع ما لا تعلم، أين الدليل الذي يحرمه؟ وأنت لما لا تسوي بين الدخان والقهوة والشاي وكل منهما يعني لأولى تركه؟ هذا بإجماع أن الشاي لأولى تركه والقهوة لأولى تركها. ما هي فائدتها للذي لم يدمن عليها؟ لا فائدة فيها، بل المال الذي يصرف في الدخان يصرف في القهوة وفي الشاي. وإذا كان هو يعني يكيف على القهوة هذا يكيف على الدخان. إذن ينبغي لنا أن نشوف قاعدة تمنع علة مضطردة ما فيه. إذن لا نقول على الله ما لا نعلم، ولكن نقول هذا الدخان ليس من شيم طلاب العلم، هذا يعني يأذي الجار، هذا يخرب الأسنان، هذا يعني خطر على الصحة وهكذا. وما كان كذلك يلزم يكون لازم الحرام، يحرم شرعا. بس كلام فاضي هذا. شو اللي يقولون الدخان ناقض الوضوء او انه خمر، هذا الكلام خارج عن الموضوع. فهمت؟ هذا يعني هذا يسأل عنه، هل الدخان هل هو مسكر؟ إذا كان مسكر لا علاقة له بالدخان، كل مسكر حرام. فهمت؟ أي كيف؟ مفتر هي منشطة. وهكذا الشاي، وهكذا الشاي والقهوة، يكون واحد يبكي دموعا إذا شربه خلاص انبسط. نعم. فالمشكلة مثل ما ذكرت لكم، أنا يعني الدخان خبيث ولا ينبغي لأحد أن يستعمله، لكن كون واحد يقول على الله ما لا يعلم هذا أصعب من واحد يدخن. هو قلت له حرام وهو يدخن وأنت اكتسبت الإثم وهو ما أقلع عن الدخان، إيش الفائدة؟ وينبغي للداعية أو هذا يؤثر أولا بالنصيحة قبل أن يكون عنده ضربة لازم وأنه هذا ما في خير. وإذا رأى شخصا يدخن يعبس في وجهه هذا ما يقدر ينصح له. وكذلك إذا رأى شخصا مرتكب معصية مثل حلق اللحاء وما إلى ذلك ينبغي أن يلقوا فيه حتى يعني يستأنس منه ثم بعد ذلك ينصح له. أما إذا كان كل ما رأى شخص مخالف يعبس في وجهه هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبش في وجوه القوم وإن كان لا يحب الواحد حتى يستأنس منه ثم ينصح له. وإذا أردت أن تنصح شخص كيف أنت تهجره وتكون يعني عابس في وجهه؟ وهذا لا يجوز للمسلم أصلا، إن المسلم ينبغي أن يكون هينا لينا حتى يؤثر في الآخرين، لأن الأخلاق هي التي تؤثر، مو بس حرام وحلال والعصا، هذا ما يأتي بشيء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالمعجزات والرسل مؤيدون بالمعجزات ومن الله عز وجل، ومع ذلك قد لا يؤمن معهم ولا أحد. والهداية بيد الله. نعم. ها؟ يقول له سأل يا أخي العلماء، سأل العلماء، قل له أنا لست مفتيا. أي نعم، والعلماء المعاصرون بعضهم قال بأنه حرام وبعضهم قال إنه ما في شيء يدل على التحريم إلا القواعد العامة، القواعد العامة تدل على تحريمه، أو من أخذ بها يعني لزمه القول بالتحريم. أي نعم الشيخ، يعني ثبت بالتجربة أن هذا هو، هذا هو علشان يسلم من القول على الله ما لا يعلم، لأنه الأمر ما هو قضية إن هذا يدخن، الأمر أنك أنت لا تقول على الله، يعني تقول الحلال والحرام هذا عن الله عز وجل، لأنه هو الذي يحلل ويحرم. أول شيء الأطباء شبه إجمع أنه سهل وصول السرطان، يعني أنه أحد الطرق المسهلة للسرطان، فالشارع هذا الشيخ يتشوف إلى حفظ الجسد. يعني هو هذا مثل ما ذكرنا، نعم. هذا يرجع للقواعد. نعم. يرجع للقواعد. يرجع للقواعد. يرجع للقواعد العامة. وهذا المرشد لا للصلاة. وكذلك ترى القهوة مضرة. وبعضهم نعم. لما جاءوا قالوا بأنها حرام، وبعدين القهوة تأثيرها مثل تأثير الدخان تماما. واضح يا شيخ الشرع لو كان تأثر فيها النيكوتين الموجود في الدخان وفيها وفي الشاي وغيره. نعم. والشارع نفسه لو ثبت أن القهوة تضر ذات الشخص إنه يحرم عليه أن يأخذها، لو ضرت ذات الشخص. هو السكر إذا كان يضر واحد يحرم عليه. يحرم عليه نعم. واللحم وغيره. هذا غير إذا كان المضر. إذا كان يضر هو بعضهم الآن يقولون أن هذا من التنفير في الشحوم أنه جاي من اليهود. أيوة. الآن هم الآن يعني كثير من الناس الشحم كأنه سم عندهم، والناس تأكل الشحم ولا بها بلا ولا شيء. أيوة. نعم نعم أي اقرأ. بس أنا أحببت أن نشير إلى هذه النقطة لأنه ينبغي لطالب العلم والداعية أن يحفظ لسانه من القول على الله بدون علم، هذا أهم شيء. وأما يعني النصيحة، وإذا أردت أن تقنع شخصا ينبغي أن تقنعه بالتي هي أحسن، أي تبين له أول شيء مضار الدخان وأن الناس من حيث العقل ومن حيث الطب أجمعوا على أنه فيه ضرر، وما كان كذلك يحرم شرعا، ما كان كذلك القواعد العامة تدل على أنه محرم، إذن ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه، يعني يعرف من هذا ويأذي الجار ويأذي الشخص ويضر الأولاد ويضر المارة، هذه كلها أشياء يلزم منها أنه حرام. أيوة. هذا هو، لأنه ما في شيء جازم، ما في دليل قاطع، يعني ما في نص عليه. أيوة. نعم إذا كان من المفتين ما في مانع. العلماء المدخنون والله غير المدخنين. أن ترى في علماء مدخنون يعني. ما رأينا أحد. الآن الدخان يعني هو أهون من حلق اللحاء، يعني أهون من حلق اللحاء الدخان، يعني علشان اللحية ما تقتل يعني حلقها، يعني أهون من الدخان علشان يقتل، يعني لحال الآن متفشي أكثر من الدخان. أيوة التنبول هذا يؤكل، هذا والقات، القات يقول إنه مسكر، القات يقول إنه مسكر، إنه حاطينه مع المسكرات وليس من الدخان. نعم أيوة. هذه العادات السيئة أو الأعراف السيئة التي احتكمت من الإنسان أو استحكمت فيه يصعب تركها، ولذلك ينبغي الواحد يبتعد عنها وأصحاب السوء. نعم. عدنا الشيخ هذه العادات اللي تناول هذه الأشياء أصولها كانت يا شيخ قرن قبل 5 قرون 6 قرون انتشرت العالم الإسلامي. لا قبل 5 قرون ما كانت موجودة أصلا الحشيشة قبله. أي الحشيشة من زمان. نعم. لكن الدخان ما كان موجود. معروف أنها عاشت في أوقات ضعف الإسلام وأهله، تنتشر هذه المخدرات، تنتشر الدخان. الإسكار كان في عزة الإسلام كان موجود، المسكر وغيره وغيره. المشكلة ليس في يعني المشكلة ليس في هذا، المشكلة أن يكون هناك ظاهرة وأهلها لا يعاقبون. أما الإسلام لو كان المسلمون تقع منهم المعاصي ويعاقبون ويزجرون ويكونوا عندهم يعني يخافون، هذا أمر سهل. لكن المشكلة أن تشيع الفاحشة والظاهرة ويكون يعني ما فيه إنكار، هذا هو المصيبة. نعم هذا هو، هذا المصيبة. نعم قال مسألة المباح غير المباح غير مأمور به خلافا للكعبي. هو هذا الكعبي وقالوا له البلخي، فهذا يعني المباح هذا عنده فلسفة، يقول بأنه كل مباح هو ترك لمحرم، إذن لا يوجد مباح، أن ترك المحرم واجب، وما لا يعني ما لا يعني يصح الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو جعل المباح من هذه الحيثية هكذا، وهذا قول خطير. والشارع لما نظر للمباح لم ينظر إلى أنه شغل عن غيره، وإنما نظر إلى فعله بصرف النظر عن غيره. وهذه القاعدة التي قررها يلزم منها يعني أشياء لا يقول بها أحد، هي لازمة عن قوله لكنه هو لا يقول بها، وهو إذا قلنا بأن كل مباح هو واجب لأنه شغل عن محرم، لكان المحرم يعني واجبا محرما لأنه أشغله عن محرم آخر، وكان الواجب واجبا أو محرما لأنه أشغله عن، يعني إذا كان الواجب واجبا لأنه مأمور به ولأنه كذلك أشغل عن محرم وهكذا. إذن هذا يعني القول الشنيع، وهو يكفيه أنه والآمد ممن قال بأن قوله مشكل، لأنه ولكن في الحقيقة أنه يعني لا تلازم بين فعل المباح وبين كونه ترك به محرما. أيوة. الكعبي يقال له البلخ. نعم. قال لنا أن الأمر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح. أي ولا ترجيح في المباح، المباح ليس مأمورا به، وعرفنا بأنه ما لم يؤمر به ولم ينهى عنه، إذن كيف يكون واجب؟ أي. وقال الكعبي ما من فعل من ذلك إلا وهو ترك حرام، وترك الحرام واجب. هو هذا أي فلسفة. ولا يتم إلا بالتلبس بضده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال وتأول الإجماع لأنها من الشرع على ذات الفعل من وتأول غير وتأول الإجماع أيوة على أنه مباح. أيوة. وتأول الإجماع على أنها من الشرع على ذات الفعل من غير نظر إلى ما يستلزم جمعا بين الأدلة. وتأول يعني الإجماع على أنه مباح، على أنه مباح بالنظر لذاته، وهذا كل شيء المباح هو بالنظر لذاته، أما إذا اقترن به حرام فليس مباحا لذاته إذن، ولكن يعني أيوة. وكذلك الواجب هو لذاته والمحرم هو لذاته، هذا فهو نظر إلى المباح لذاته، أما كونه يلزم عنه شيء آخر وأنه يسأل عن شيء آخر فهذا مسألة أخرى. نعم. قال وأجيب بجوابين، أحدهما أنه غير متعين لذلك لإمكان غيره فلا يلزم وجوبه، لأنه ليس متعينا مباح واحد، يعني مثلا النائم مثلا أو الذي يأكل أو يشرب أو الذي لم يفعل شيء هو ساكت أو نائم، هل يقال نومه هنا أو سكوته واجب عشانه ما قال ما قذف أحدا ولا شتم أحدا، وأن هذا السكوت أنه لا يمكن ترك الشتم إلا بالسكوت؟ ممكن يتكلم بالقرآن، ممكن يتكلم بالحديث، ممكن يتكلم بالكلام العادي، وهذا كله يعني لو جعلنا هذه كل ذات لابد يكون واحد منها واجب، هذا الشارع ما نظر إليه، وهو مثل ما ترون يعني. نعم. أحدهما أنه غير متعين لذلك لإمكان غيره فلا يلزم لذلك، أنه غير متعين لذلك لإمكان غيره فلا يلزم وجوبه وليس بسديد، لأنه تسليم أن الواجب واحد لا بعينه فافعله فهو واجب، لا بعينه ففعله فهو واجب. أي يعني لأنه يمكن يقال أن المباح هنا من باب الواجب المخير فيه، لأن كل شيء فعله شغله عن محرم يكون هو الواجب. أي نعم. أيوه. قال الثاني إلزامه أن تكون الصلاة حراما إذا ترك بها واجب. نعم. وهو محال، وهو يستلزم باعتبار الجهتين، وهو يلتزمه باعتبار الجهتين. لعله يلزمه. نعم وقال يلزمه ولا يلتزمه؟ يلتزمه يعني هل هو يقول به يعني أو يلزمه؟ أي لا كلامه هو هذا. نعم قال والحق أنه لا مخلص منه إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به مما هو لازم عقلا أو عادة فليس بواجب. هو الصحيح هذا كلام الآمدي والمؤلف رحمه الله هو تبع الآمدي قال بأن إشكاله هنا ولكن إشكاله في الحقيقة يعني استفسطي لأنه يعني الكلام في المباح لذاته بصرف النظر عما يلزم عنه وهذا الذي يقول يعني النظر إلى شيء غير المباح وهذا ليس مرادا. نعم أيوه. وما نقل عن الأستاذ الإباحة تكليف محمول على وجوب اعتقاد الإباحة تكليف محمول الإباحة تكليف محمول أيوه. الإباحة تكليف محمول على وجوب اعتقاد الإباحة هذا كلام فاضل لأنه الإباحة إذا كان التكليف هذا الاعتبار يكون الواجب مكلف به باعتبارين باعتبار أنه مأمور به وباعتقاده والاعتقاد ليس خاصا بالمباح. نعم أيوه. قال رحمه الله مسألة المباح ليس بجنس للواجب أي. بل هما نوعان نعم الذين يقولون بأن المباح من التكليف يقولون قسمة عقلية أنه إما مأمور به أو منهي عنه أو لا مأمور به ولا منهي عنه وهذه قسمة عقلية بعضهم يقول ادخله بما لأنه ليس مأمورا به وليس فيه طلب أصلا للمباح. نعم قال المباح ليس بجنس للواجب بل هما نوعان للحكم أي. يعني قسيم له ولكن من قال بأنه جنس الواجب كلامه سائر مثل ما ذكرت قال بأن كل واجب يجوز الإقدام عليه وزيادة وهذا هو قضية العموم والخصوص يعني العموم والخصوص أن الخاص يعني يشتمل على العام وزيادة فإذا كان يعني العام اللي هو الإباحة الإباحة هي ما يجوز الإقدام عليه فهو كله يجوز الإقدام عليه لكن يختلف عنه أنه لا يجوز تركه أيوه لا يجوز تركه. نعم أيوه. قال لنا أن المباح يستلزم التخيير في فعله وتركه ولا يتحقق ذلك في الواجب فليس بجنس له هو هذه هي الخاصية التي تفصله عنه وهو أنه لا يجوز تركه كل منهما يجوز الإقدام عليه إلا أن هذا لا يجوز تركه وهذا الذي انفصل به الواجب عن المباح نعم عن جنسه كما يقال في الجسم إذا قلت الجسم الحساس أو الجسم النامي فصلت النامي عن الحجر والجسم يشمل الجميع كله جسم لكن إذا قلت نامي فهذا هو يعني معيار الخصوص والعموم. نعم أيوة. قال المباح ما أذن في فعله والواجب كذلك نعم. قلنا تركتم فصليهما فاشتركا لذلك نعم قالوا أجمعنا على وصف الصوم والصلاة بالجواز وإن كان واجبا نعم قلنا قد يطلق الجائز على ما لا يحرم فيشمل الأحكام غير الحرام فهذا إذن معنى أنه جنس بهذا الاعتبار يكون جنسا فإن نعم. أريد ذلك فهي لفظية نعم وكل أيوه هو قالوا أدخلوه تكميلا للقسمة العقلية وهذا هو أحسن ما يقال فيه أنه الشيء ما مأمور به أو منهي عنه أو لا مأمور به ولا منهي عنه هذه قسمة عقلية أي. هو هذا باب تكميل العقلية من حيث العقل هو هذا من حيث تكميل القسمة العقلية نعم وإذا اعتقد أن الواجب واجب إذن إيش الفرق بينه والمباح من حيث الاعتقاد نعم قال وأما الأحكام الثابتة نعم لا ليس محل الخلاف أن الاعتقاد يجب ولذلك يعني الإخبار والاعتقاد الوجوب حكم شرعي الاعتقاد يعني حكم عقدي، هذا حكم شرعي معناه فرع، وهذا من أصول الدين. نعم. قال: وأما الأحكام الثابتة بخطاب الوقت. أي بس أعتقد هنا. نعم. وقت. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحكام الثابتة بخطاب الوقت. أي ولما يعني تقدم أن عرف الحكم وقال إنه خطاب الشارع، أو عرفنا بأنه خطاب الشارع المتعلق بفعل العباد أو فعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، أو الوضع هذه حتى يدخل الحكم الوضعي. فبعضهم يقول أن الحكم الوضعي يعني ما يدخل في تعريف الأحكام، أنه تعريفه إما شرط وإما سبب أو مانع. نعم. إذن هذا الآن هو خطاب الشق الثاني من الحكم الشرعي، وهو ما يقال له خطاب الوضع، وضابطه أن ما وضعه الشارع علامة على الوجوب أو على الإباحة أو على التحريم، أو ما جعله سببا في ذلك، أو كان خبرا عن حكم الله عز وجل، فإن هذا كله يقال له خطاب الوضع. يعني مثلا قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، هذا من باب خطاب الوضع، لأنه إخبار عن حكم الله، وليس هو ليس أمرا ولا نهيا، ولكنه إخبار له، لا فهو يعني من باب الحكم الوضعي، لأنه إما أن يكون سبب أو شرط أو مانع أو إخبار عنه. نعم. قال: وأما الأحكام الثابتة بخطاب الوضع فأصناف الحكم على الوصف بالسببية الوقتية والمعنوية. فأصناف، فأصناف انتهى الكلام. أيوه. قال: وأما الأحكام الثابتة بخطاب الوضع فأصناف. أيوة. الحكم على الوصف بالسببية الوقتية والمعنوية، كزوال الشمس والإسكار وأسباب الغمان. يعني المعنوية مثل الإسكار، والسببية مثل دلوك الشمس. نعم. يعني يكون يزول، أو إذا زال الإسكار، أو هذا مسكر أو غير مسكر، يعني أوصاف معنوية يعني. أيوة. نعم. أيوه. وأسباب كزوال الشمس والإسكار وأسباب الضمان والعقوبة. يعني لأنه أسباب الإسكار هو يعني شرط أو ما يتعلق، يعني كل ما كان مسكرا كان حراما، أو يعني أو كل ما يؤدي إلى الإسكار هو ممنوع مثلا، ويكون من باب المانع أو الشرط أو السبب. نعم. إيش قال في كل ما في الإسكار؟ كأسباب الإسكار. يعني أسباب الإسكار هو قال كزوال الشمس والإسكار وأسباب الضمان، هذا هو. إذن الإسكار معناه الوصف، هو وصف معنوي موجود لا يعلم إلا بالتدريب، بالشرع. نعم. أيوه. الإسكار سبب تحريم الشراب. نعم. قال: وأسباب الضمان والعقوبات. يعني يقول السبب، يعني هو كأنه جعل العلة سببا، وطبعا كل علة هي سبب، ولكن قد يكون يعني السبب أعم من العلة، كل علة سبب وليس كل سبب علة. نعم. والعقوبات والملك. هي أسباب الملك تعاطي، إما يعني إرث، وإما يعني بيع، وإما هبة، كل هذه أسباب إذا وجدت وجد الملك، إذا وقع الموت من شخص انتقل الملك إلى ورثته، وإذا وقع الإيجاب والقبول بين اثنين وقع انتقال الملك. وكذلك في الهبة، لو قال الشخص لشخص وهبتك كذا وحازه وقبله انتقل الملك، وهكذا. إذن هذه كلها أسباب، يعني بمجردها يعني يكون الحكم الوضعي. نعم. قال: واعترض بأن الوصف ثابت قبل الشرع فيلزم ثبوت الحكم قبله. ثبوته. فيلزم ثبوت الحكم قبله. لا، لكنه يعني الشرط الذي كان ثابتا، أو الوصف الذي كان ثابتا قبل ورود الشرع، لم يكن مؤثرا إلا بتأثير الشرع. لأنه كيف عرفنا أنه مؤثر؟ فتأثير الوصف في الحكم هو مثل الحكم، لا يثبت إلا بالشرع. إذن كونه كان موجودا قبل ورود الشرع يعني لا يجعله مناطا للحكم. لو لم يجعله الشارع مناطا للحكم لما كان مناطا للحكم. نعم. قال وأجيب بأنه إنما يكون سببا بجعل الشرع. هذا هو. نعم. قالوا ولذلك بعضهم قال بأن العلة أمارة وأن تأثيرها ليس بذاتها وإنما هو بجعل الشارع لها. نعم. أيوه. قالوا لو كان السبب حكما شرعيا لكان للحكمة ولو كان للحكمة لاستغني عن الوضع. أي يعني معناه يعني الحكمة موجودة ومعروفة واستغني عن يعني وضع الحكم يعني وضع أن هذا شرط أو سبب. أيوه. والحكمة الحقيقة وإن كانت هي جالب الجالب لإناطة الحكم بالوصف لكنها لما كانت خفية وغير غير منضبطة لم ينط الحكم بالحكمة. نعم. أيوه. أجيب وأجيب بأن ذلك لخفائها هذا أو لعدم انضباطها. الاثنين يعني لخفائها وعدم انضباطها. نعم. وكالحكم عليه بكونه مانعا للحكم. نعم. وهو ما استلزم وجوده حكمة تقتضي نقيض الحكم. نعم. مع بقاء حكمة السبب أي يعني هو المانع مثل مثلا الضرورة ومثل الحيض بالنسبة للمرأة فإنه مانع مع أن اقتضاء التكليف باقي وكذلك يعني ضرورة إباحة الميتة ويعني الحاجة في قصر كل هذا يعني باقي الحكم المؤثر لولا وجود المانع لأثر وهو يبقى الحكم مرفوع حكمه حتى يزول المانع وهذا هو معناه أنه باقي. نعم. أيوه. بدأ الآن في المانع إيش؟ لا هو المانع هذه كلها أحكام وضعية. نعم. أيوه. نعم. قال قبل المانع. قال وأجيب بأن ذلك لخفائها أو لعدم انضباطها. أيوه. وكالحكم عليه بكونه مانع للحكم. اللي هو يعني الوضع. يعني من أحكام الوضع الحكم عليه بأنه مانع إما أنه سبب أو شرط أو مانع والمانع يعني سبقا ذكرنا أن الشرط العدمي وجوده مانع كل شرط عدمي إذا وجد يصبح مانعا يعني مثلا من شرط خطاب المرأة بالصوم وبالصلاة عدم وجود الحيض فإذا وجد أصبح مانعا. نعم. أيوه. قال وهو مستلزم وجود وهو مستلزم وجوده حكمة أيوة تقتضي نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب هذا هو اللي هو المانع يعني تعريفه هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته عكس الشرط تماما هو المانع أيوة ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته عكس الشرط. نعم. قال وهو قصده أنه يعني ما كان مصلحته مع أنه لا يزول الحكمة الأصلية وهذا ينطبق على يعني تعريف الرخصة قلنا بأنها يعني تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء علة الحكم الأصلي أي هو نفس الشيء لأنه المانع هو يعني مثل الرخص لأنه لمدة معينة ثم ينقضي أيوة فإذا زال حكمه بقي الحكم الأصلي زي منع الصيد حالة الإحرام وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما الإحرام مانع من الصيد فإذا زال رجع الحكم إلى ما كان نعم أيوة قال كالأبوة في القصاص أي يعني الأبوة مانع لكن الأبوة لا تزول عن المحل لكن إذا كان شخص آخر قاتل وليس بأب يصد هو مانع لأن من الموانع ما يزول عن محل الحكم فيرجع الحكم إلى أصله لكن الأبوة لا تزول فهي مانع من القصاص ولكن لو كان شخص آخر قاتل ليس أبا فإنه يقتل على وعند المالكية كما سبق لنا أن الأب إذا قتل ابنه بما لا يحتمل التأديب أنه يقتل به قالوا بأنه يقتل به لأنه لكنه لو رماه بحديدة فقتله يعني لا يقتل به لا لأنه يحمل على التأديب، لكن لو شق بطنه أو قطع رأسه أو أطلق عليه النار يقتل به عند المالكية. ولما اعترض عليهم الجمهور قالوا بأنه يعني كيف يكون سببا في وجوده ويكون سببا في إعدامه، فقالوا أنتم تقولون بأن الرجل إذا زنى بابنته رجم، والزنا ليس أعظم من قتل النفس. نعم. قال بارك الله كالأبوة في القصاص، قال أو مانع للسبب، وهو ما يحل بمقتضى حكمة السبب كالدين في الزكاة. أيوه. نعم أيوه. كالدين في الزكاة. أي فإنه يعني مانع السبب، يعني مانع الوجوب. مانع الوجوب هو السبب، يعني أو ملك الغناء. ملك الغناء يعني ملك النصاب، فالسبب يمنع من السبب، يسمى مانع السبب. مهم أنه مانع. أي أيوه. قال وكالحكم بكونه شرطا للحكم. هذا هو، يعني هذا يعني اللي هو الحكم الوضعي، إما أن يكون سببا وإما أن يكون مانعا أو شرطا. والشرط تعريفه نقيض تعريف المانع، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. ما يلزم من عدمه العدم كالوضوء للصلاة، فإنه يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها، فإن الشخص قد يكون متوضئا ولا يصلي وقد يصلي. نعم. قال وكالحكم بكونه شرطا للحكم كالقدرة على التسليم في البيع، أو شرطا للسبب يعني كالطهارة في الصلاة. نعم هو شرط، يعني مهم أنه شرط، يعني أنه شرط في السبب أو في الحكم. يعني إذا قلنا بأن السبب حكم يكون شرط، خلاص ما يحتاج نقول شرط للسبب شرط. نعم. كالقدرة وكالحكم بكون شرطا للحكم كالقدرة على التسليم في البيع، أو شرطا للسبب. أي قصد أنه من شرط صحة البيع أن يكون البائع يعني قادرا على تسليم المبيع. نعم. وقال أو شرطا للسبب كالطهارة في الصلاة. أيوة لصحة الصلاة، يعني هو شرط الصحة، يعني كالطهارة للصلاة يعني لصحة الصلاة، لأنه يعني الطهارة شرط صحة. وذلك والذي مثل به والقدرة شرطا للحكم كالقدرة على التسليم في البيع. القدرة على التسليم في البيع هذا شرط، يعني شرط صحة كذلك. نعم أيوه. نعم. قال أو شرطا للسبب كالطهارة في الصلاة، وهو كالمانع إلا أن المستلزم عدمه. إلا أن قال وهو كالمانع إلا أن المستلزم عدمه. أي يعني قال أنه كالمانع في يعني إلا أن يعني في أنه تتوقف عليه، هو عكس الشرط، عكس المانع. المانع ما يلزم من وجوده العدم، وهذا يلزم من عدمه العدم. أي وأقول مثل الشرط، لأنه يعني ممكن تعبر عنه بالشرط. نعم. يعني ممكن تقول من شرط مثلا يعني القصاص أن لا يكون أبا. أيوة من شرط القصاص أن لا يكون أبا، من شرط مثلا. أيوة معناه يعني هو مثل ما ذكر. وكذلك الشروط العدمية التي يذكرونها في الإرث، يقول لك شرط وجود وشرط عدمي. نعم. قال إلا أن المستلزم عدمه. قال وكالحكم بالصحة، ما بعضهم يقول أن الصحة والفساد ليس من حكم الوضع، وإنما هو يعني أوصاف للعبادة. يعني بعضهم يقسم الحكم إلى يعني تكليفي وإلى وضعي، وأن الصحة والفساد أوصاف للعبادة وليست، لأن العبادة إما أن تكون عزيمة أو رخصة، وإذا كانت كذلك إما أن تكون صحيحة أو باطلة. وبعضهم يجعل الصحة والفساد أو الصحة والبطلان أنه من باب حكم الوضع. نعم. قال وكالحكم بالصحة وهي في العبادة عند المتكلمين موافقة أمر الشرع وإن وجب القضاء. أي يعني بعضهم يقول موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما، أن هناك من الأفعال ما لا يحتمل إلا وجها واحدا كمعرفة الله عز وجل، إما أن تكون معرفة وإما أن تكون جهل. أما الصلاة ممكن توصف بأنها صحيحة وباطلة، إذا كان كذلك إذن يقول موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما عند المتكلمين، وعند الفقهاء يضيفون مع سقوط القضاء، لا بد يقولون موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما مع سقوط القضاء عند من؟ عند الفقهاء. وعند المتكلمين لأن عندهم القضاء بأمر جديد يقولون موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي فقط، لأن القضاء عندهم ليس بالأمر الأول ولكنه بالأمر الجديد، وعند الفقهاء القضاء بالأمر الأول، فاشترطوا سقوط القضاء حتى يكون الفعل صحيحا. نعم. قال وهي في العبارة عند المتكلمين موافقة أمر الشرع وإن وجب القضاء. أي وعند الفقهاء أي وإن وجب القضاء، لماذا؟ لأنهم يقولون القضاء بأمر جديد، فإذا لم يسقط القضاء الفعل ذلك صح، لكن القضاء بأمر آخر، من قوله تعالى فعدته من أيام أخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها. فهمتم؟ أي. فهذا عندهم يعني أنتم فهمتم الآن، هو أصلا السبب الاختلاف في تعريف الصحة هو هل القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد. فمن قال القضاء بالأمر الأول قال الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما فقط، هذا اللي يقول القضاء بالأمر الأول. لا، الذي يقول القضاء بالأمر الجديد اللي هم المتكلمون، والذي يقول القضاء بالأمر الأول يشترط سقوط القضاء، تقول موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما مع سقوط القضاء. أي يكون والذين يعرفون الصحة من حيث هي بصرف النظر عن كونها عبادة أو معاملة يقول ترتب الأثر على الفعل، ترتب الأثر على الفعل، الفعل إن كان عقدا ترتب الأثر عليه جواز تصرف المشتري في المبيع، وإذا كان عبادة ترتب الأثر هو سقوط القضاء، فيشمل الجميع، ترتب الأثر على الفعل. أي وكذلك إذا كان عقد نكاح فجواز الاستمتاع بالمعقود عليها، هذا هو الصحة. نعم. أيوة. قال وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء. أي ولا يكون مسقطا للقضاء إلا إذا كان موافقا للوجه الشرعي، لو لم يكن موافقا للوجه الشرعي لما أسقط القضاء. نعم. قال وفي المعاملة ترتب ثمرة العقد المطلوبة منه عليه. بعضهم يقول هذا ترتب الأثر، فيدخل فيه العبادة والمعاملة، أي ترتب الأثر على العقد أو على الفعل، والعقد كذلك هو فعل، ترتب الأثر على الفعل سواء كان عقدا أم غيره. نعم. قال وكالحكم بالبطلان، اللي هو يعني من أحكام الحكم الوضعي، الحكم على الشيء بأنه صحيح أو الحكم عليه بأنه باطل، والصحيح أو الصحة الصحيح وضد السقيم، وفي الاصطلاح هو مثل ما سمعنا. نعم. وكالحكم بالبطلان وهو نقيض الصحة. أيوة نقيض الصحة أو ضدها. والفاسد والباطل واحد. أيوة الفاسد والباطل واحد عند الجمهور، وعند الأحناف بينهما فرق، فالباطل ما منع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ولكنهما يتحدان عندهما في العبادات، فكل عبادة فاسدة فهي باطلة، بينما لا يعني يختلفان في العقود عندهم. نعم. والجمهور يتفق مع الأحناف فيما يتعلق بالحج، بالحج خاصة، ويتفقان مع الأحناف في الحج، يفرقون بين فاسده وباطله. نعم. قال وكالحكم بالبطلان وهو نقيض الصحة والفاسد والباطل واحد. واحد عند الجمهور. عند من؟ عند الجمهور. نعم. وعند الحنفية الفاسد المشروع بأصله الممنوع بوصفه. يعني مثل بيع الدرهم بالدرهمين، قالوا مشروع اصلا، البيع مشروع، دخل عليه وصف منعه، دخل عليه وصف منعه، فاذا زال الوصف رجع. صحيح. وهذا الفرق عندهم وعند الجمهور، لو باع الدرهم بالدرهمين البيعة ما تصح، لو أسقط الزيادة لا تصح، لا بد ترد البيعة من أصلها. نعم، بعقد آخر، لأن هذا عندهم باطل وفاسد. نعم. وعندهم الباطل عند الحنفية مثل بيع الميتة والدم، فإنه يعني فاسد بأصل، منهي عنه من أصله. نعم. أيوة. وعند الحنفية الفاسد المشروع بأصله الممنوع بوصفه، والقول بأن الصحة والبطلان في العبادة البطلانة. والقول بأن الصحة والبطلان في العبادة أو الحكم بهما حكم شرعي بعيد. كيف؟ قال والقول بأن الصحة والبطلان في العبادة أو الحكم بهما حكما أو الحكم بهما حكما شرعيا بعيد. كيف القول؟ والقول بأن الصحة والبطلان في العبادة أو الحكم بهما حكم شرعي بعيد. هذا هو. يعني بعضهم يقول ما هو حكم، يعني ما هو من تقسيمات الحكم. وبعضهم يقول أوصاف للعبادة، ذكر ذلك ابن جزي رحمه الله، قال بأنه أوصاف العبادة، أن العبادة إما أن تكون ثابتة حكم الوضع، إما أن تكون حكما وضعيا أو تكليفيا، وإذا كان كذلك إما أن تكون صحيحة العبادة، إما أن تكون صحيحة وباطلة، هذا أوصاف يسميه أوصاف للعبادة. نعم. أيوة. قال والقول بأن الصحة والبطلان في العبادة أو الحكم بهما حكم شرعي بعيد، لأنه أمر عقلي. وأما الرخصة فما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم. أيوة. يعني قول العذر. نعم. والرخصة بعضهم يقول هذا تقسيم آخر للرخصة للحكم، يقول أما الرخصة والعزيمة فهذا تقسيم آخر، بعضهم يجعل الرخصة والعزيمة من أنواع الحكم الوضع، فكيف تكون من أنواع الحكم الوضع والعزيمة هي إما أمر أو نهي أو مباح، والأمر والنهي ليس من باب الرخصة وهو تكليف، وكونه تقسيم آخر للحكم هذا أولى من كونه تبعا، بعضهم يقول هو تابع للتكليف وبعضهم يقول هو تابع للوضع، والأولى أن يكون تقسيما آخر للحكم، إما أن يكون تكليفيا أو وضعيا، وإما أن يكون رخصة أو عزيمة. نعم. أيوة. كيف؟ يعني هم يقولون يعني كونه عزيمة وكونه رخصة هذا لا بد له من شروط أمارات، وهذا في كل الأحكام يعني حقيقة. نعم. أيوة. قال وأما الرخصة فما شرع من الأحكام لعذر. أحسن شيء وقال في تعريف الرخصة أنها حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء علة الحكم الأصل، هذا أحسن تعريف، لأنه هو المنضبط، وقال غير من صعوبة إلى سهولة، فإذا كان الحكم لم يتغير أو غير من سهولة إلى صعوبة لا يقال له رخصة. نعم. مع بقاء علة الحكم الأصلي، أي زي تحريم زي إباحة الميتة، فإن الإباحة أخف من ماذا؟ من التحريم، تغيير الحكم من سهولة إلى صعوبة، من صعوبة إلى سهولة، مع بقاء علة الحكم الأصلي لعذر وهو الضرورة، مع بقاء علة الحكم الأصلي وهو خبث الميتة لا يزال موجود فيها ولكنها أبيحت للعذر. نعم. أيوة. هو هذا التقسيم خطأ، لأن إذا كانت واجبة فهذه أصبحت عزيمة وليست رخصة، ويكون وجوبها لا بدليل الرخصة ولكن بدليل العزيمة، وسبق أن ذكرت هذا دائما، وأنه عندئذ العلماء يقولون قد تتعارض الرخصة والعزيمة فيخير الإنسان بينهما، ما أرجح عنده منهما يأخذ بهما، أو أنه يخير بين الرخصة والعزيمة، إذا جاز له أن يأخذ بالرخصة جاز له أن يتركها، لأن كل أدلة الرخصة هي رفع الحرج ورفع الإثم لا تعدو ذلك، ولذلك تسميتها واجبة بدليل آخر وليس بدليل الرخصة. نعم. قال وهذا الذي مشى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي رحمه الله. نعم. قال وأما الرخصة فما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. أيوة ما شرع من الأحكام هذا أعم من الرخصة، لأن الرخصة قلنا أنها تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة، لأنه تشريع الحكم قد يكون بأصعب وهذا لا يسمى رخصة. نعم. ولعله يرى أن الرخصة يكون فيها الواجب فعندئذ عرفها بهذا التعريف. نعم. وقد تكون واجبا كأكل الميت هذا للمضطر. هو أكل الميت للمضطر ليس واجب بدليل الرخصة، إنما هو بدليل آخر وهو لا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما قول الرخصة فيقول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولا إثم عليه لا تفيد الوجوب، وهذا مضطرد. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا كثير. أما إبقاء المهجة فهذا واجب بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، ولذلك قال يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.